استمع إلى الحوار الآتي واقرأه. أنا مريض. صباح الخير يا بني. صباح الخير أمي. حان وقت المدرسة، قم. أنا مريض يا أمي. ما بك؟ أشعر بألم في بطني. هل عندك صداع؟ نعم، عندي صداع. هيا إلى المستشفى.